بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من الدروس في مسائل القضاء والقدر، وسنعرض في درس هذا اليوم إن شاء الله تعالى لما يتعلق منه، أي من القضاء والقدر، بالرب تبارك وتعالى، لأنكم تعلمون من خلال التعريف السابق للقضاء والقدر أن القضاء والقدر هو تقدير الله سبحانه وتعالى، حتى قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: القدر قدرة الرحمن. واستحسن الأئمة رحمهم الله تعالى تعريف الإمام أحمد بن حنبل للقدر بهذا، لأن القدر هو تقدير الله المتمثل في علمه ومشيئته وخلقه. ولما كان القدر له ارتباط أيضا بالعدل، لأنه يقع عليه المقدور كما يقع على غيره من المخلوقات، وتميز عنها بأنه مكلف شرعا ومحاسب يوم القيامة. أقول لما كان الأمر كذلك، فإننا إن شاء الله تعالى سنعرض لمسألة القضاء والقدر أيضا من جهة العبد غدا إن شاء الله تعالى. أما اليوم فنتحدث عما يتعلق بالرب تبارك وتعالى في هذا الباب، وسنعرض هذا اليوم للمسائل التالية: أولا مراتب القدر، وثانيا عدل الله تعالى وتنزيهه عن الظلم، ثالثا أن فعله تعالى لحكمة، ورابعا لا ينسب الشر إلى الله تعالى، وخامسا لا يجب على الله فعل الأصلح. ونبدأ بالمسألة الأولى المتعلقة بالرب تعالى، وهي المسألة الكبرى في باب القضاء والقدر، ألا وهي مراتب القدر. وينبغي أن نعلم أن هذه المراتب هي أس القدر ولبه، لأن كل مرتبة من هذه المراتب متعلقة تمام التعلق بكمال صفات الله سبحانه وتعالى. وهذه المراتب كما تعلمون وكما أشرنا بالأمس أربعة: مرتبة العلم، ومرتبة الكتابة، ومرتبة المشيئة، ومرتبة الخلق، وكلها لله وحده لا شريك. فأول هذه المراتب مرتبة العلم، ومقتضاها إثبات علم الله الأزلي بما كان وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فيجب الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى علم في الأزل، لأنه تعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، علم في الأزل ما هو كائن وما العباد فاعلون، فعلمه أحاط بكل شيء ولا يخرج عن علمه شيء أبدا مهما كان صغيرا أو كبيرا. وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة. يقول الله تبارك وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ويقول سبحانه وتعالى: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. ويقول الله تبارك وتعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول تعالى: عالم الغيب والشهادة. وسئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة والنار. أي علم الله منزلها، هل ستكون في الجنة أو ستكون في النار. وعلم الله سبحانه وتعالى كما أنه أحاط بما هو كائن، وكل ما هو كائن فهو واقع على وفق علمه الكامل، فإن علمه تعالى أيضا شمل ما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. يقول الله سبحانه وتعالى للمشركين لما يوقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى ويطلبون العودة إلى الدنيا ليعملوا صالحا، يقول تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهذا على مقتضى علم الله الأزلي، أي لو رد هؤلاء الكفار إلى الدنيا لعادوا مرة أخرى إلى الكفر. ويقول سبحانه وتعالى في آية أخرى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهذا يبين علم الله سبحانه وتعالى بما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. فقوله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، انتبهوا لله، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي أن الله سبحانه وتعالى لو علم أن في هؤلاء الكفار قبولا للخير لأسمع. قال تعالى: ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وهذه المرتبة مرتبة العلم ترجع إليها جميع المراتب، ويرجع إليها أصل التقدير. فإنه إذا كان علم الله قد أحاط بكل شيء، فمقتضى هذا العلم أن كل ما سيقع لم يخرج عن علم الله سبحانه. إذن ما كتبه في اللوح المحفوظ موافق لعلم الله، مشيئته سبحانه وتعالى موافقة لما في علمه سبحانه وتعالى، فهو يشاء تبارك وتعالى ما علم. وكذلك أيضا خلقه سبحانه وتعالى لكل شيء موافق أيضا لعلمه تبارك وتعالى، فلا يوجد ويخلق إلا ما علم سبحانه وتعالى أنه سيوجد ويخلق. وهذا الأمر أعني كون العلم أساسا لباب القدر من أوله إلى آخره غفل عنه المعتزلة، الذين أنكروا مرتبتي المشيئة والخلق. كما تعلمون وكما ذكرنا بالأمس، فالمعتزلة أقروا بمرتبة العلم ومرتبة إيش؟ الكتابة. لكنهم في مرتبة المشيئة أنكروها وأثبتوها للعبد، وكذلك أيضا في مرتبة الخلق أثبتوها للعبد وقالوا إن العبد يخلق فعلا. نقول إن إقرارهم بالمرتبة الأولى التي هي مرتبة العلم ناقض لإنكارهم للمرتبتين الأخيرة، وهذا الذي فطن إليه أئمة السلف رحمهم الله تعالى. فقالوا، ويروى عن الشافعي رحمه الله، فقالوا: ناظر القدرية بالعلم، فإن أنكروه كفروا وإن أقروا به خصم. كيف هذا؟ المعتزلي يزعم أنه لإثبات عدل الله فلا بد أن يكون الإنسان إرادة مستقلة عن الله، وأن يكون العبد هو الذي يخلقه فعله. فيقال له: هل تثبت علم الله تبارك وتعالى الأزلي أم لا؟ فإن قال لا فقد لحق بغلاة القدرية المنكرين للعلم، وهذا كفر بالله سبحانه. وإن قال بل أثبت علم الله تعالى، وهذا الذي يقوله المعتزلة، يقال له: إذا كنت تثبت علم الله الأزلي الكامل فهل حرية الإنسان في الاختيار وفعل الإنسان يستطيع أن يخرج به عما في علم الله أم لا؟ يعني أنت تقول إن الله يريد أمرا والمخلوق يريد أمرا، فتقع إرادة من عندك؟ إرادة المخلوق. وتقول إرادة المخلوق مستقلة، يريد هذا ويريد هذا. نقول لك: طيب، هل هذا المخلوق يستطيع أن يفعل ما هو مخالف لعلم الله أم لا؟ ماذا سيقول المعتزلي؟ سيقول: لا يستطيع، بل ما في علم الله الأزلي هو الذي سيقع من العبد. فيقال له: إذا ما فائدة الحرية التي أعطيتها للعبد؟ أنت بين أمرين: إما أن تنكر علم الله كما أنكرت الإرادة وتقول الأمر ونصف بالنسبة لله وبالنسبة للعبد، أو أنك إذا أثبت علم الله الأزلي فلا بد أن تثبت إرادة الله الشامل. أما أن تثبت علم الله الأزلي وتنكر إرادة الله الشاملة وتعطيها للعبد فهذا عين التناقض، لأن العبد مهما اختار هل يخرج عن علم الله أم لا؟ لا يخرج عن علم الله سبحانه وتعالى. انتبهتم يا أيها الأخوة هذه المسألة ولا لا؟ واضحة؟ واضحة هذه المسألة أو لا؟ نعم. نعيدها باختصار ونقول: إن الأئمة أئمة السلف رحمهم الله تعالى قالوا للمعتزلة الذين أرادوا أن يعطوا العبد حرية وإرادة مستقلة وأنه يخلق فعله، قالوا: ناظر من المناظرة، ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفر. ما هو شرح هذا؟ يقال للمعتزلة: أنت أعطيت الإنسان حرية وإرادة مستقلة عن الله، هل تثبت علم الله الأزلي المحيط بكل شيء الكامل أم لا؟ فإن قال لا فقد أنكر علم الله تعالى، وهذا كفر. وإن قال بل أثبت علم الله، وفعلا المعتزلة يثبتون علم الله، فيقال له: هذا العبد الذي أعطيته حرية كاملة هل يخرج عن علم الله أم لا؟ هل يفعل فعلا خارجا عن علم الله الأزلي بأنه سيفعل كذا أو كذا أم لا؟ فسيقول قطعا إنه لا يستطيع أن يخرج عن علم الله. فيقال له: إذن ما فائدة الحرية التي أعطيتها إياه؟ إذا كان علم الله محيطا بكل شيء فما الفائدة من الإرادة الكاملة المستقلة التي أعطيتها إياه؟ ولهذا أهل السنة والجماعة رحمه الله تعالى يثبتون هذه المراتب الأربع لله، ثم يثبتون للعبد إرادة لكنها لا تخرج عن إرادة الله سبحانه. وسيأتينا إن شاء الله تعالى غدا توضيح هذه المسألة فيما يتعلق بإرادة العبد وقدرة العبد. المرتبة الثانية من مراتب القدر مرتبة الكتابة، أي أن الله سبحانه وتعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم الساعة، فكل ما يجري في هذه الحياة هو مكتوب في اللوح المحفوظ. ولذا جمع الله سبحانه وتعالى بين العلم وبين الكتابة في آية واحدة ليبين أن ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ موافق لعلم الله تعالى. قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فبدأ بالعلم وختم بالكتاب. ويقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى دالة على مرتبة الكتابة: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وأيضا هنا جمع بين العلم وبين الكتاب: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات والأرض، إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويقول تبارك وتعالى في آية أخرى: ما فرطنا في الكتاب من شيء. والكتاب في هذه الآية للمفسرين فيه قولان: أحدهما أنه القرآن، والثاني أنه اللوح المحفوظ. وعلى أيهما يكون دليلا على مرتبة الكتابة؟ على أي القولين؟ على أنه القرآن أو اللوح المحفوظ؟ على أنه اللوح المحفوظ. فعلى هذا القول، فقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، دليل على أن ما في اللوح المحفوظ، على أن اللوح المحفوظ قد كتب فيه كل شيء كائن إلى يوم القيامة كما ورد بذلك الأحاديث. ومن أدلة الكتاب أيضا قول الله تعالى: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب. ومن الأدلة من السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المعروف المشهور: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فهذا دليل على أن هذا القلم لما خلقه الله سبحانه وتعالى أمره بالكتابة فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ويقول رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم وغيره: قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وهذا التقدير ليس هو مرتبة العلم، لأن علم الله أزل، وإنما هو تقدير الكتابة. ولذا يجمع بين هذا الحديث وبين حديث أول ما خلق الله القلم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أيضا: ما من نفس منفوسة إلا وكتب الله مكانها من الجنة والنار. وبهذه الأدلة يتبين أن ربنا سبحانه وتعالى قد كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. هنا إذا تأملتم هاتين المرتبتين، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة والترابط بينهم، علم الله الأزلي المحيط بكل شيء، ثم كتابته لما هو كائن، ثم كتابته لما هو كائن إلى يوم القيامة. والكتابة إنما هي مختصة بما هو كائن، أما علم الله تبارك وتعالى فقد شمل ما هو كائن وما لم يكن. انتبهت من الكلام السابق؟ علم الله أحاط بما هو كائن وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. الكتابة في اللوح المحفوظ اختصت بما هو كائن إلى قيام الساعة. لذلك نحن نقول إن كل ما يقع فهو مكتوب، وهو أيضا قد علمه الله سبحانه وتعالى قبل أن يكون. ومن ثم فإن هاتين المرتبتين يرتبط بهما عدد من التقادير كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. ما هي التقادير المرتبطة بمرتبتي العلم والكتابة؟ هي تقادير 5. أولها التقدير العام، وهو التقرير المذكور في الكتابة عند كتابة القلم. لما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ربي وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. فهذا تقدير عام. التقدير الثاني التقدير على البشر عموما حين اخذ عليهم الميثاق وهم على ظهر ابيهم ادم، كما قال تعالى واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى. وقد سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم عن هذه الآية فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعمل. فهذا تقدير متى كان؟ بعد خلق آدم. التقدير الثالث التقدير المتعلق بكل شخص فيما يتعلق بعمره وحياته الخاصة، وذلك عند أول تخليق النطفة في رحم أمه، كما في حديث ابن مسعود المشهور الذي يقول فيه إن أحدكم يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا تقدير خاص بالإنسان يسمى بالتقدير العمري، أي المتعلق بعمر الإنسان وحده. الرابع التقدير السنوي الحولي في ليلة القدر، حيث يقدر في هذه الليلة كل ما هو كائن إلى الليلة التي تليها من العام القادم. قال تعالى عن ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم، أي يقضى فيها أمر السنة كلها من معايش الناس ومصائبهم وموتهم وحياتهم إلى مثلها من السنة الأخرى. الخامس التقدير اليومي، كما قال تعالى عن نفسه كل يوم هو في شأن، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في تفسير هذه الآية من شأنه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين، رواه ابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة وإسناده صحيح. المرتبة الثالثة من مراتب الكتابة من مراتب القدر هي مرتبة المشيئة. إذن الأولى العلم، الثانية الكتابة، الثالثة المشيئة. والمقصود بذلك أن مشيئة الله تبارك وتعالى العامة شاملة لكل ما يجري، فكل ما يكون في هذا الكون فهو بمشيئته تبارك وتعالى، فلا يخرج شيء عن مشيئته. ومن ثم فإن المشيئة كونية شاملة لكل شيء، للخير وللشر وللطاعات وللمعاصي، فكل ما يقع ويوجد في هذا الكون فقد شاءه تبارك وتعالى. وهذه المشيئة ترادفها الإرادة الكونية، لأن الإرادة نوعان، إرادة شرعية دينية وهذه المتعلقة بالأمر والنهي، وإرادة كونية وهذه هي المرادفة للمشيئة. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، وقال تعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقال سبحانه وتعالى لرسوله ولو شاء الله لجمعهم على الهدى إلى آخر الآيات، وهي كثيرة في كتاب الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن قلوب العباد بين اصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته، إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. إنه تعالى يفعل ما يشاء لا مكره له. ويقول عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجروا. ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما شاء. ولما قال رجل للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت غضب عليه الصلاة والسلام وقال بل ما شاء الله وحده. أجعلتني لله عدلا؟ بل ما شاء الله وحده. وهذه المرتبة أيضا شاملة لكل ما يجب. المرتبة الرابعة من مراتب القدر مرتبة الخلق، أي أن الله تعالى خالق كل شيء، فكل ما يوجد في هذا الكون فالله خالق، ويدخل في ذلك دخولا أوليا أفعال العباد. فالله خالق العباد وخالق أفعال العباد، وأدلة ذلك كثيرة، منها قوله تعالى الله خالق كل شيء، وهذا دليل عام شامل لكل شيء. ومن من الطوائف خالف في هذه المرتبة؟ طائفة المعتزلة الذين قالوا إيش؟ قالوا الله خالق لكن العبد هو الذي يخلق فيه. العجيب أن المعتزلة في هذه الآية وهي قوله تعالى الله خالق في كل شيء وقعوا في تناقض عجيب انتبهون. المعتزلة إذا جاءوا إلى مسألة القرآن ماذا يقول عن القرآن؟ القرآن مخلوق، مع العلم بأن القرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق سبحانه وتعالى. فإذا قيل لهم ما هي أدلتكم؟ قالوا أدلتنا قوله تعالى الله خالق كل شيء والقرآن شيء، إذن القرآن مخلوق، فأدخلوه في عموم شيء، مع أن الله شيء، أليس كذلك؟ قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. هل أدخل الله سبحانه وتعالى في عموم الله خالق كل شيء؟ لا، لأن المعتزلة مؤمنون بالله، يعني ليسوا ملاحدة يقولون إن الله سبحانه وتعالى مخلوق أو نحو ذلك. فهم في هذه الآية الله خالق كل شيء أدخلوا صفة من صفات الله تبارك وتعالى في هذا العموم. فإذا جيء إلى أفعال العباد وقلنا لهم إن هذه الأفعال مخلوقة لله قالوا لا، ليست مخلوقة. فإذا قيل لهم الله تعالى يقول الله خالق كل شيء وتدخل فيه أفعال العباد قالوا لا، يستثنى من ذلك أفعال العباد. فهمتم التناقض؟ يعني إذا جاءت القضية متعلقة بأمر مخلوق فعلا قالوا هذه الآية ليست عاملة، وإذا جاءت القضية متعلقة بأمر غير مخلوق قطعا وهو القرآن وهو كلام الله قالوا إنه داخل في عموم الله خالق كل شيء. وهذا من تناقض أهل البدع. ومن أدلة مرتبة الخلق أيضا قول الله تعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، وقول الله تبارك وتعالى قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، وقول الله تبارك وتعالى والله خلقكم وما تعملون. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كسر الأصنام وأنكر عليه قومه ذلك قال مجيبا لهم أتعبدون ما تنحتون؟ والله خلقكم وما تعملون، أي خلقكم وخلق عملكم، فتكون ما مصدرية. وهناك قول آخر أن ما في قوله وما تعملون بمعنى الذي، والمعنى والله خلقكم وخلق الذي تعملونه بأيديكم وهو الأصنام. والقولان كما يقول العلماء متلازمان، سواء قلنا إن ما هنا مصدرية أو قلنا إن ما هنا اسم موصول بمعنى الذي. والآية دالة على أن الله سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد. ومن الأدلة على ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يصنع كل صانع وصنعته، ويصنع هنا بمعنى يخلق. والحديث رواه البخاري في كتابه أفعال العباد، خلق أفعال العباد. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فالمعطي والمانع هو الله سبحانه وتعالى وهو الفاعل لذلك. هذه هي القضية الأولى المتعلقة بمراتب القدر الأربع لله سبحانه وتعالى. وينبغي أن لا نغفل عن ذلك أبدا ونحن نتحدث عن قضية القضاء والقدر. ننتقل بعد هذا إلى القضية الثانية ألا وهي عدل الله تبارك وتعالى وتنزيهه عن الظلم. يعني عندنا الآن في باب القدر فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى أصلان مهمان، أحدهما أصل العلم، علم الله المحيط وما يتبعه من مراتب القدر، والثاني القطع بعدل الله تبارك وتعالى وأنه منزه عن الظلم. وتنزيهه عن الظلم وإثبات عدل الله تبارك وتعالى لأمور، أحدها كمال أسمائه وصفاته تبارك وتعالى، فهو تبارك وتعالى متصف بالصفات العليا والأسماء الحسنى الكاملة. ومن كماله سبحانه وتعالى أنه تبارك وتعالى عدل لا يظلم أحد. الأمر الثاني وهذا أيضا متعلق بكماله في أسمائه وصفاته كمال غناه عن خلقه، فهو غير محتاج إليهم. ومن ثم فينبغي أن يقطع العبد قطعا جازما بأن الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين جميعا وليس بحاجة إليهم، ومن ثم فهو لا يحتاج إلى أن يظلمهم. الذي يقع في الظلم من هو؟ الذي يحتاج إلى الخلق، يريد أن يعتدي عليهم، يريد أن يتسلط عليهم، يريد أن يأخذ أموالهم إلى آخره. لكن ربنا سبحانه وتعالى غني عن العالم، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وكمال غناه سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق، ومن ثم فخلقه تبارك وتعالى لهذه المخلوقات وإيجاده لها لم تؤثر في كمال غناه عن العالم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في الملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفكر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من الملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذن كمال غناه سبحانه وتعالى مقتضى بأن يقطع العبد ويجزم بأن الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يظلمه لأنه غير محتاج إليه. فلو كان الناس كلهم مؤمنين مطيعين كالملائكة لا يعصون الله أبدا ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ولو أنهم كانوا كلهم فجارا ما نقص ذلك من ملكه شيئا. فهو الغني غنى مطلق عن العالم. لهذا فعلى المؤمن بالله وبأسمائه وصفاته وبقضائه وقدره ألا يخالج قلبه أي شك أو ريب في هذا الأمر، وهو أنه سبحانه وتعالى له الكمال المطلق وأنه عدل وأنه لا يمكن أن يظلم أحد. ومن ثم فإن الأمر الثالث الدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أيضا بأنه لا يظلم أحد، فقال تعالى ولا يظلم ربك أحد، وقال تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. وأدلة تنزيهه تبارك وتعالى عن الظلم كثيرة جدا. إذن ينبغي أن نقطع وأن نجزم، لأن الله تبارك وتعالى عدل لا يظلم أبدا. فحتى لو جاء الشيطان ووسوس للإنسان في قضية القدر والتقدير والتكليف والأمر والشرع والحساب ونحو ذلك، فعليه أن يرد الأمر إلى من؟ فعليه أن يرد الأمر إلى هذا الأصل، وهو أن الله لا يظلم. وهذا الذي كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاسمعوا لهذا الحديث الذي روي عن أحد الصحابة رضي الله عنه. روى أبو داود وابن ماجه وأحمد وابن أبي عاصم بإسناد حسن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله جل ثناؤه أن يذهبه من قلبي. فقال: لو أن الله جل ثناؤه عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما تقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال ابن الديلمي: ثم لقيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، ثم أتيت حذيفة فقال مثل ذلك، ثم أتيت زيد بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثل ذلك. انتبهوا لقوله: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم. وهذا خلاص يعطي النفس راحة وطمأنينة، لا تعترض على كذا. ولذا يقول أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى حيث خاطب عمران بن حصين الصحابي الجليل رضي الله عنه، فقال له أبو الأسود: أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون، أشيء قضي عليهم من قدر قد سبق، أو مما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وثبتت عليهم به الحجة؟ سؤال واضح عن ربط القضاء والقدر بالشرع. قلت: لا، بل شيء قضي عليهم. طبعا عمران بن حصين هو الذي يسأل، هو الذي يسأل أبا الأسود الدؤلي في قوله: أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون، أشيء قضي عليهم من قدر قد سبق، أو مما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت عليهم به الحجة؟ قلت: أن يقول أبو الأسود الدؤلي: لا، بل شيء قضي عليهم. قال: فهل يكون ظلما؟ قال: ففزعت من ذلك فزعا شديدا، وقلت: ليس شيئا إلا وهو خلق الله وملكه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وهذا جواب جميل من أبي الأسد الدؤلي. قال: فقال لي يرحمك الله: إني والله ما سألتك إلا لأحذر، أي أختبر عقلك. إن رجلين، هكذا يقول عمران، إن رجلين، أو قال رجل من مزينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أرأيت ما يعمل ويكدح الناس فيه اليوم، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم واتخذت عليهم به الحجة؟ قال: لا، بل شيء قضي عليهم ومضى عليهم. قال: ففيما يعمل إذن؟ قال: من كان خلقه الله لواحدة من المنزلتين فييسره لها، وتصديق ذلك في كتاب الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. والحديث رواه مسلم في صحيح. وهذا إرجاع من الصحابة ومن التابعين رحمهم الله تعالى لمثل هذه المسائل إلى بيان كمال علم الله سبحانه وتعالى وأنه لا يظلم أحدا. بعد هذا نعود للمسألة الثالثة، وهي أن فعله تبارك وتعالى لحكمة، وهذه مرتبطة بالمسألة السابقة. ومقتضاها أن ما يفعله تبارك وتعالى ويخلقه فهو لحكمة أرادها تعالى، فهو لا يفعل العبث. فلا يأتي مثلا قائل ليقول لماذا خلق الله العباد على هذه الحالة مؤمنين وكفار، لماذا لم يجعلهم مؤمنين، ويأتي ويعترض على قدر الله تبارك وتعالى أسفار. نحن نقول إن اقتضاء مشيئة الله تبارك وتعالى، ما اقتضته مشيئة الله سبحانه وتعالى من إيجاد الخلق على هذه الحال هو لحكمة أراد. ولذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذه المسألة، مسألة تعليل أفعال الله وأن فعله لحكمة، قال هي من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر وبالشرع والقدر. ولهذا نظرا للخلاف الواقع في باب القدر اختلفت الطوائف في تعليل أفعال الله. فمثلا طائفة قالت إن الله تعالى خلق المخلوقات وأمر بالمأمورات لا لعلة ولا لداع ولا باعث، بل لمحض المشيئة وصرف الإرادة. وهذا قول الأشاعرة الذين لا يجيزون تعليل أفعال الله تعالى، وبه قالت الجهمية وكثير من الفلاسفة، أي أنه سبحانه وتعالى يفعل لمحض المشيئة فقط ولا يفعل لعلة ولا لحكمة. القول الثاني أن الله تعالى فعل المفعولات وخلق المخلوقات وأمر بالمأمورات بحكمة محمودة، لكن هذه الحكمة مخلوقة منفصلة عن الله ترجع إلى العبد، وهذا كما تتوقع مذهب من مذهب المعتزلة والرافضة ومن قال بقوله. فالحكمة عند هؤلاء في خلق الله ترجع إلى الخلق، وذلك بالإحسان إليهم وتعريض المكلفين للثواب، ولا يعود إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك شيء، ولا يقوم به فعل ولا يقوم به نعت. لماذا؟ لأن هؤلاء نفوا أيضا عن الله سبحانه وتعالى جميع الصفات. إذن المعتزلة أثبتوا لله حكمة، لا حكمة، لكنها حكمة ترجع إلى المخلوق. القول الثالث وهو قول أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يفعل لحكمة يعلمها هو، وأفعاله تعالى صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، وهي أنه تبارك وتعالى لا ينسب الشر إليه. وهذه أيها الإخوة من القواعد المهمة والأصول النافعة في هذا الباب. فالله تبارك وتعالى لكماله وكمال أسمائه وصفاته لا ينسب إليه الشر بوجه من الوجوه، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدعاء المشهور: والشر ليس إليك. والحديث رواه مسلم في صحيح. فالشر ليس إليه تعالى، بل كل ما نسب إلى الله تبارك وتعالى خلقا وتقديرا فهو خير كله، أما الشر فإنما صار شرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه تبارك وتعالى، ولو أضيف إليه تعالى لم يكن شرا. طيب، وما في مخلوقات الله تبارك وتعالى من شر؟ والله سبحانه وتعالى كما قررنا في المرتبة الرابعة خالق كل شيء. نقول ما يوجد في مخلوقات الله تبارك وتعالى من شر فهذا ينظر إليه من خلال ثلاثة أمور. أحدها أن ما كان من صفته تعالى وخلقه وفعله وقضائه وقدره فهو خير كله، فما ينسب إلى الله ويضاف إليه ويقوم به من الصفات هو خير كله، ولا ينسب إليه في ذلك أي شر، بل يجب أن يقطع بأن نسبة الشر إلى الله سبحانه وتعالى على هذا المعنى لا تنسب إليه تعالى أبدا. ثانيا، أن الشر يقع في بعض مخلوقاته المنفصلة عنه تعالى لا في خلقه وصفته القائمة به، ولهذا فإن ما يقع من شر لا ينسب إلى الله، وإنما ينسب فعلا إلى من؟ إلى العبد. ينسب إلى الله قضاء وقدر، لكن ينسب إلى العبد فعلا. فمثلا إذا لدغت العقرب أحدا فماذا نقول؟ هل نقول لدغ الله فلانا؟ هل ينسب الفعل إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا، وإنما ينسب إلى العقرب. طيب، العقرب ولدغها مخلوقان لمن؟ مخلوقان لله تبارك وتعالى. لكن الشر نسب إلى من؟ نسب إلى العقرب، فهو في مخلوقات الله المنفصلة عنه، لكن بالنسبة لما ينسب إلى الله سبحانه وتعالى لا. الله سبحانه وتعالى لا ينسب إليه إلا الخير، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الشر ليس إليه. ولهذا العبد إذا سرق أو شرب الخمر فشربه للخمر أو قتله للنفس فيه شر ولا ليس فيه شر؟ فيه شر، لكن ينسب إلى من؟ ينسب إلى العبد. ولهذا فإن العبد وفعله مخلوقان لله سبحانه وتعالى، لكن ما ينسب إلى الله تبارك وتعالى هو خير، هو خير كله. فما من الله قدرا وصفة وخلقا فليس فيه شر، وما من المخلوق فعلا منه فهذا واقع في مخلوقات الله تبارك وتعالى، فقد يكون فيه شر وقد يكون فيه خير. انتبهتم لهذا المعنى أو لا؟ الأمر الثالث أنه ليس في مخلوقات الله تعالى المنفصلة عنه شر محض. انتبهتم للأمرين ولا؟ الأمر الأول ما هو؟ ها؟ أن الشر لا ينسب إلى الله، فما ينسب إلى الله صفة وخلقا وتقديرا كله خير محض. الثاني أن الشر يقع أين؟ يقع في مخلوقات الله. الثالث أن هذا الذي يقع في مخلوقات الله تبارك وتعالى ليس شرا محضا، لأن الله لا يخلق شرا محضا، وإنما يخلق إيه؟ وإنما يخلق شرا نسبيا. فالذي يقع في مخلوقات الله هو الشر النسبي، أما الشر المحض الذي لا خير فيه بوجه من الوجوه أبدا فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلقه ولم يوجد. طيب، وما معنى الشر النسبي؟ نقول نعم، معنى الشر النسبي أنه يكون شر لبعض الناس أو من جهة، ويكون خيرا لبعض الناس أو من جهة أخرى. وأضرب مثال على ذلك، خلق إبليس. فالله خلق إبليس، وإبليس هو مادة فساد هذا العالم ومادة الشر، أليس كذلك؟ قلوا بلى. طيب، إبليس لما خلقه الله سبحانه وتعالى هل هو شر كله أو يكون سببا في الخير؟ نعم، كما أنه يكون سببا في الشر فإنه يكون سببا في الخير. ولو أردنا أن نعدد ما جعل الله سبحانه وتعالى في خلق إبليس سببا في وجود كل خير لطال بنا المقام. فإن إبليس لما يغوي الإنسان ويستغفر، متى يستغفر الإنسان ربه سبحانه وتعالى ويعود إليه ويتوب إليه ويعلم أن الله غفور رحيم تواب حكيم، متى يكون؟ إذا وقع في المعصية، حين يغويه إبليس. وكذلك أيضا إذا أغوى إبليس الكفار فكفروا وقاتلوا المؤمنين، وجد من المؤمنين الجهاد والمجاهدة والشهادة في سبيل الله. وهكذا مثلا الحية أو العقرب، قد يقول قائل ما فائدته؟ نقول نعم، لا يمكن أن يكون في مخلوقات الله تعالى ما هو شر محض. صحيح شر نسبي، وهي أن تلزغ فلانا فيموت فيفقده أهله وأولاده الآخر. لكن هذه الحية أو هذه العقرب لو تأملتها، لأنها من مخلوقات الله، ففيها خير وفيها فيها خير، لأنه قد يكون فيها دواء وعلاج. فيها خير لأنها قد تكون سببا في قتل كافر فيحمي الله المؤمنين من أذى هذا الكافر. فيها خير لأنه قد يلدغ بها مؤمن ابتلاء وامتحان فيكون شهيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام واللذيغ شهيد. إذن لم يخلق الله سبحانه وتعالى شرا محضا، وإنما الموجود في مخلوقاته ما هو شر نسبي. فإذا تأملنا هذه المسائل أيها الإخوة في الله، تبين لنا أنه لا يكون في فعل الله سبحانه وتعالى وخلقه ما هو ظلم وما هو شر. فإذا أضفنا هذا إلى مراتب القدر الأربع تبينت لنا هذه الحقيقة، وهي كمال الله سبحانه وتعالى في خلقه وأمره. وإذا جزم الإنسان بذلك استراح واطمأنت نفسه. بقي ما يتعلق بالعبد وإرادته وفعله ونحو ذلك، فهذا ما سنعرض له غدا إن شاء الله تعالى، لنستكمل الكلام حول هذه المسائل المهمة. أيها الإخوة، بالنسبة للأسئلة اطلعت على بعضها فوجدت أن كثيرا منها أجيب عليه اليوم، وربما أيضا تأتي الإجابة عليه غدا وبعد غد. لهذا فإنني سأؤجل الأسئلة ريثما نستكمل هذه المسائل، ولأنه بقي في الوقت بقية، فإن الإخوة اقترحوا علينا أن نستكمل قراءة ما بدأناه في دورة سابقة، وهو قراءة كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإننا سبق أن قرأنا في هذا الكتاب، وهو من كتب شيخ الإسلام المهمة، ونحن في هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنستكمل في نصف ساعة الباقية، سنستكمل قراءة هذا الكتاب وتحضرونه معكم غدا إن شاء الله تعالى، لنكمل ما بدأناه في الدورة السابقة. أخوكم يقول فعل الأصلح، لعلنا نشير إليه غدا، ذكروني به إن شاء الله. نعم تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى: وهكذا أيضا طالب المال، فإن ذلك المال يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان، منها ما يحتاج العبد إليه كما يحتاج إليه من طعامه وشرابه ومسكنه ومنكحه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه، فيكون المال عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه وبساطه الذي يجلس عليه. بل بمنزلة الكليف الذي يقضي فيه حاجته من غير أن يستعبده فيكون هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ومنها ما لا يحتاج العبد إليه، فهذا لا ينبغي له أن يعلق قلبه به، فإذا علق قلبه به صار مستعبدا له، وربما صار معتمدا على غير الله، فلا يبقى معه حقيقة العبادة لله ولا حقيقة التوكل عليه، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. وهذا هو عبد هذه الأمور، فإنه لو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاه إياه رضي، وإذا منعه إياه سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله، ويسخطه ما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله. نعم، كما تلاحظون فإن شيخ الإسلام هنا يعرض لمسألة قد أشار إلى طرف منها سابقا، وهي مسألة التعلق بالرئاسة، التعلق بالرئاسة وكون الإنسان صاحب رئاسة وشرف بين الناس، وأثر هذه على عبودية الله تبارك وتعالى، لأن الموضوع في العبودية. فيقول شيخ الإسلام كما أشار سابقا: من تعلق قلبه بالمناصب ضعفت عبوديته لله سبحانه، لأنه سيكون عبدا ذليلا لهذا المنصب، وسيكون ذليلا لمن يهيئ له هذا المنصب. هنا، وهذا سبق أن وضحناه في درس سابق فيما يتعلق بالعبودية، ذكر أيضا مثالا آخر، ألا وهو التعلق بالمال. فطالب المال يؤدي به الأمر إلى أن يكون عبدا لهذا المال، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تئس عبد الدينار، تئس عبد الدرهم. وتعلقه بهذا المال مضعف لعبوديته لله تبارك وتعالى. ومن ثم فإن المنهج الصحيح في مسألة المال أن تجعل المال معينا لك تستخدمه، لكن لا يستخدمك، بمنزلة المركوب أو الحمار كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. فهذا المركوب تركب فيه فقط، لكن لا تدخل هذا المركوب في قلبك. وكذلك أيضا المال إذا جاءك أو طلبته فإنك تستعين به على عبادة الله سبحانه. ولهذا تجد أن المتعلق بالمال يتعلق به لحالته، انتبهوا لما في حياتنا، حالة هي ما يحتاج إليه كل إنسان، فهو يحتاج إلى المال لأجل الطعام، لأجل الشراب، لأجل السكنة، لأجل المنكح. فاستخدام المال في هذه الحاجات مشروع أو غير مشروع؟ مشروع. وأحيانا يتعلق بالمال فيما لا حاجة إليه، وهذا معنى قول الوعاظ والزهاد: ليس لك من مالك إلا ما أكلت لبست. وإذا جاءك الموت لا يرحل معك شيء من مالك. فبعض الناس تعلق قلبه بالمال فيما لا حاجة له، مثل أن يجمع المال لأجل المال، أو أن يجمع صنوفا، طبعا ليس شرطا المال يكون مالا فقط، يعني مالا نقديا، وإنما كل متاع الدنيا من عقار ومن

كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. وقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال: وهم بالمدينة حبسهم العذر. نعم، علامة محبة الله سبحانه وتعالى اتباع الرسول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والجهاد في سبيل الله، والجهاد شامل يشمل مجاهدة النفس في كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى، وعلى رأس ذلك الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى والقتال في سبيل، بأن يقدم الإنسان نفسه لله سبحانه وتعالى. وهنا أيها الإخوة يتبين تعارض المحاب في حياة الإنسان، وأيها يقدم إذا كان عبدا لله سبحانه وتعالى. فأحيانا يعني في بلد من بلاد الكفر مثلا يكون فيه دعوة إلى الإسلام، فيدخل بعض هؤلاء في الإسلام، لكن يجد نفسه متعلقة بأهله، بمسكنه، بوطنه، بماله إلى آخره. فإن كان مؤمنا حقا قدم محبة الله سبحانه وتعالى والجهاد في سبيله على هذه، كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن قدم هذه المحاب فلا شك أنه معرض لهذا الوعيد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في هذه الآية. ومن ثم وجب على الإنسان أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كل شيء. فإذا تعارضت محبة الولد مع محبة الرسول ومحبة ما أتى به الرسول فعليه أن يقدم محبة الرسول، وكذا إذا تعارضت محبة الوالد، بل إذا تعارضت محبة النفس فيجب عليه أن يقدم حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه على نفسه أيضا. ولا شك أيها الإخوة أن النفوس تبتلى وتمتحن، لكن النفوس في أمورها العادية أحيانا لا تفضل لهذه الأمور، فهو متعلق ببعض هذه الأشياء، وهو أيضا يحب الله ورسوله ويعبد الله تبارك وتعالى، لكن قد تبتلى النفوس وتمتحن بما يجعل الخيار صعبا، إما هذا وإما كما إذا تعلقت النفس مثلا بالمال بحيث أصبح هذا المال شاغلا للإنسان عن فرائض الإسلام، هنا يأتي الإنسان. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وعمر لما قال أحب إلي إلا من نفسي قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حتى من نفسي. فقال عمر: أنت والله يا رسول الله أحب إلي حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر. ومعنى ذلك أن الإنسان يجب عليه أن يهيئ نفسه لأن يخضع لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقدم محاب الله ومحاب رسوله على كل ما يراه في هذه الدنيا حتى على شهوات نفسه، وبذلك تتحقق العبودية لله سبحانه وتعالى. والمحبة يا أيها الإخوة متى ما عمر بها القلب تحول إلى عمل، وهذا معروف في طبيعة الإنسان. الإنسان مثلا إذا تزوج من قوم وأحب مثلا هذه المرأة وتعلق بها، تجده فعلا صار قلبه متحركا بإرادة جازمة وعمل لكل ما يتعلق بهذا المحبوب، فهو تجده يحب أهلها وأقاربها ومات إلى آخره. وهذا في مخلوق. فمن تعلق قلبه بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وصدق في هذا التعلق، فلا بد أن يعمل ولا بد أن يجتهد قلبه في تتبع كل ما يحبه الله ورسوله وعمله. وهذا واضح يا أيها الإخوة، من أحب الله سبحانه وتعالى أحب ما يحبه الله، فتعلق قلبه بالصلاة، تعلق قلبه بكلام الله القرآن، تعلق قلبه بذكر الله، تعلق قلبه بكل عمل صالح لأن الله يحب هذا العمل الصالح. تجد هذا العبد لأنه يحب الله يتحرك قلبه في كل لحظة في كل ما يحبه الله سبحانه، ولأنه يحب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتعلق قلبه بكل ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام وأحبه. لكن إذا ضعفت هذه المحبة، غطت عليها محبة المال، محبة الأهل، محبة الوطن، محبة المساكن إلى آخره. نعم. والجهاد هو بذل الوسع، وهو كل ما يملك من القدرة في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق. فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه. ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات، سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة. فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في سبيل حصول محبوبهم، دل ذلك على ضعف محبتهم لله. إذا كان ما يسلكه أولئك في نظرهم هو الطريق الذي يشير به العقل. ومن المعلوم أن المؤمن أشد حبا لله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. نعم، قد يسلك المحب لضعف عقله وفساد تصوره طريقا لا يحصل بها المطلوب، فمثل هذه الطريق لا تحمد إذا كانت المحبة صالحة محمودة، فكيف إذا كانت المحبة فاسدة والطريق غير موصل، كما يفعله المتهورون في طلب المال والرئاسة والصور من حب أمور توجب لهم ضررا ولا تحصل لهم مطلوبا. وإنما المقصود الطرق التي يسلكها العقل السليم لحصول مطلوبه. نعم، ولا شك أن الجهاد مما يدل، وهو أي الجهاد بذل الوسع والطاقة في عمل كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى، هذا الجهاد لا شك أنه علامة صادقة على حب الله وحب رسوله. ثم يشير هنا شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الباب إلى مسألة مهمة، وهي قاعدة عامة في أن كل من أحب شيئا لا ينال هذا الذي يحبه إلا بنوع تعب. فمثلا الذي يحب المال، هل يحصل له المال بتعب أو بدون تعب؟ يحصل له هذا المال بتعب شديد، بل بعضهم يكدح ويسهر ليلا ونهارا لأجل أن يحصل هذا المحبوب. إذا يحصل محبوبا يفرح به، لكن في سبيله يتعب وينصر. وكذلك أيضا من تعلق قلبه بالرئاسة لا يحصلها إلا بعد جهد ومجاهدة ومقاتلة، لأنه متعلق قلبه بهذه الرئاسة ونحوه. ومثله من تعلق قلبه بالصور، والمقصود به الحب غير الشرعي، فقد يتعلق قلبه بفلانة من الناس فتجده يلحق بها، وربما إذا سافرت يسافر الأيام الطوال لأجل أن ينال منها بكلمة أو بنظرة أو بنحو، ويهيج فيها حتى ربما يعني يصل حاله إلى حال قول بعضهم: أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فهو تصور أشعث أغبر يأتي لديار ليلى التي هجرتها ليدور فيها، هذا جهد وتعب ونفر. والآخر نسي حتى صلاته فيقول: أصلي فلا أدري إذا ما ذكرتها أثنتين صليت العشاء أم ثمانية. تحلق القلب، إذن هو يطلب محبوبا فينصب من أجله أم لا ينصب من أجله. وكذلك أيضا حب الله وحب رسوله يحتاج إلى جهد وتعب ومكابدة نفسه. لكن قارن، انتبهوا معي، إذا ما وجدت الطريق إلى محبوب الله فيه نصب فقارن بينك وبين من يبحث عن هذه يبحث عن تلك المحبوبات الباطلة ويتعلق بها وينصب من أجل. فإذا جئت مثلا إلى طالب المال كيف ينصب فيه؟ تذكر أنه ينصب في سبيل مال ربما يكون وبالا، فعود نفسك على أن تنصب وتتعب في طاعة الله سبحانه وتعالى ونوال ما يحب. إذا وجدت مثلا في الجهاد في سبيل الله مشقة فقارن بينك وبين من تقابلهم من الكفار، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلم، لكن الفرق وترجون من الله ما لا من. قارن نفسك بواحد ذهب لقتال المسلمين وأتعب نفسه وأسهر ليله وأنهر دمه في سبيل الطاغوت، ما هذه المكابد التي صنعها في سبيل ما يريده من هذه الدنيا العاجلة، وهو أن ينال تسلطا على المسلمين أو رئاسة عليهم ونحوه. قارن نفسك أيها المؤمن المجاهد في سبيل الله وبين أولئك، إذا قارنت فقل الحمد لله أنا إذا تعبت وإذا نصبت فأنا إيش؟ فأنا أتعب وأنصب لماذا؟ لعبادة الله أنال أجرها عند الله سبحانه وتعالى، فتنال محبوبا حق. إذا ذهبت مثلا للحج ووجدت مشقة السفر وتعب الزحام ونحو ذلك، قارن نفسك بأولئك النصارى أو الهندوس الذين يسافرون مئات الكيلومترات إلى معابدهم الوثنية ويسهرون ويتعبون ومعهم الأطفال والجوع والسهر إلى آخره في سبيل عبادته، في سبيل عبادة الله. إذن قاعدة عامة: كل محبوب لا ينال إلا، كل محبوب لا ينال إلا بتعب، لكن قارن بين الغايات. فإذا كانت غايتك هي الله سبحانه وتعالى ومحبته، فيجب عليك أن تعود نفسك وتهيئ نفسك لأن تستخف كل جهد وطاقة وتعب تبذله في سبيل الله تبارك وتعالى. وهذه قواعد في باب العبودية يذكرنا بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي من الأمور التي ينبغي أن نتدبرها دائما. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.